تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخالدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. يقول في هذه الآيات: يا أيها النبي. وقلنا معنى النبي في اللغة العربية معنى يا أيها الرفيع المنزلة أو يا أيها المخبر عن الله. فإذا كان نبيا قد يكون نبي ولا يكون رسول. فإذا كان رسول لابد يكون نبي. كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى رسل وأنبياء. الخضر عليه السلام نبي وليس برسول. فكل رسول النبي وليس كل نبي. فهنا يقول يا أيها النبي، وهذا تشريف وتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم. الله يناديه بإيه؟ يا أيها النبي، ما يقول يا محمد أبدا. في تشريف وتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها النبي، مع أن الأنبياء الباقي في القرآن كلها خطابا باسمه. الخضر يعني ما هو رسول نبي. ليس هو أفضل من موسى. يا أيها النبي معناه يا أيها الرفيع المنزلة أو يا أيها المخبر عنه، والذي يخبر عن الله ويرفع الناس المنزلة هم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. يقول يا أيها الجاهد الكفار. الجاهد الكفار وهو المشركون والزنادق وغير ذلك. ويكون جهاد الكفار بإيه؟ بالسنان والسيف. جهاد الكفار يكون بإيه؟ بالسنان وبالسيف. والمنافقين بالحجة واللسان. يحاججهم باللسان وبالحجة حتى يرجعوا أو يموتوا على نفاقهم فيستحقوا النار ويكونوا يعني أشد من الكفار في الدرك الأسفل من النار. واغلظ عليهم يعني لا تقابلهم مقابلة ثانية، بل يكون دائما فيه غلظة. ثم ذكر ومأواهم جهنم، مقامهم المأوى المقام الذي يكون الإنسان، مأواهم جهنم وبئس المصير. يعني مأواهم في يوم القيامة جهنم، ومعلوم جهنم ما هي محل طيب أبدا. وبئس المصير، وبئس فعل إنشاء الذم، والمصير فاعل والمخصوص بالذم محذوف تقديره وبئس المصير جهنم. بئس المصير جهنم، فهذا بئس وهذا وجهنم هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جهنم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. ودائما المثل يقرب المعاني. يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني مثال للذين كفروا. مثلا نوح عليه السلام اول رسل الى اهله. نعم. وكذلك لوط من الانبياء، يعني قريب لابراهيم عليه السلام. ومع ذلك نعم كانوا أنبياء وكانوا رسل الله وزوجاتهم يعني من الكافرات. فإذا المسألة إيه؟ الهداية من الله سبحانه وتعالى. فإن كان كانت هذه المرأة تكون تأكل مع إيه؟ نعم مع نوح عليه السلام وتنام معه وتجلس معه، ومع ذلك ما استفادت منها. نعم. وكذلك مثلا امرأة لوط. نعم كذلك. فهذا إذا المسألة الهداية، مثل قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم دخل على عمي وهو في مرض الموت ويقول له: قل يا عمي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، نعم، وكان آخره قوله على ملة عبد المطلب هذا ها. فلذلك لا تهدي من أحببت، فهؤلاء يعني كانوا مع الأنبياء ومع الرسل، ومع ذلك ما هداهم الله. يقول امرأة نوح وامرأة لوط، فامرأة نوح هذه كانت ايش تقول؟ إن نوح هذا مجنون، تروح للناس وتخبرهم إن هذا زوجها هذا رجل مجنون وهذا خبل وهذا كذا. وكذلك امرأة لوط كانت إذا جاءه ضيوف في الليل نعم توخذ النار فوق البيت عشان يشوفوا يجوا ايه ياخذون للواط، واذا جاء له يعني ضيوف في النهار تعمل شيء من الدخان فيشوفوا جماعتها يجوا ايه يتبسوا عليهم وياخذوا هؤلاء. هذه كانت عادته ونصحها، وهذا ابدا ما في فائده. ولذلك يقول نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا، ومعلوم ان جميع البشر عباد الله ها. والرسول صلى الله عليه وسلم الله يخاطبه في أكرم المحل وفي أحسن محل بإيه بالعبودية، فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبد الذي أدى العبودية الكاملة الذي ما بعدها عبودية هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسل نعم إخوانه الذين صبروا. فهذا معناه كانت تحت عبدين. ولذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وجاء في القرآن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه. كانتا تحت عبدين من عباد فخانتاهما. فخانتاهما ليس معنى خانتاهما يعني، لأنه معروف أن المرأة يقول مثلا فلان امرأة فلان خانت فلان، معناه إنها ذهبت وزنت هذا المعروف. لكن هنا خانتاهما ما قدر الله لنبي من الأنبياء أن زوجته تكون زانية أبدا، ولو كانت هي ما هي طيبة كافرة ما تكون زانية أبدا. فخانتاهما يعني خانتاهما لم تتبع دينهم، هذا معنى الخيانة في هذه الآية. أما لما نقول خانت فاطمة مثلا زوجها أو خديجة زوجها، معنى إيه؟ إنها ذهبت وزنت أو اتصلت برجل يعني جلست معها مجالس ما هي طيبة، هذا معه. أما هنا خانتاهما يعني خانتاهما في الدين. ما يمكن يعني أن الله يعني نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ثم بعد ذلك يحصل من زوجته يعني فجور أو زنا، ولو كانت كافرة ما يحصل هذا. ولأجل ذلك الذين رموا عائشة بالإثم يعني هؤلاء أخطأوا خطأ عظيما جدا، ولأجل ذلك الله برأها يعني يعني 16 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأي إنسان يرمي عائشة بالزنا أو بالإثم فهو كافر مرتد، لأنه يكذب 16 آية في القرآن. إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من اكتسب من الإثم الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بالله في أنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم. إذن في الآخر قال الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلا يمكن هذا أبدا. ولذلك إن خانتاهما يعني خانتاهما في الدين، لم يتبع دين نوح ودين لوط عليه السلام. فلم يغنيا عنها يعني ما أغنى عنهما من الله شيء أبدا بعد ذلك. ما تقول أنا زوجة نوح ربنا دخلني الجنة. ولذلك الرسول مرة من المرات نادى أقرب الناس، يا بني هاشم سألوني من مالي ما شئت أعطيك، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله. لا يأتون الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني بالأنساب، فأل عنقي فأقول قد بلغ. فلأجل ذلك لم يغني عنهما من الوقيل وقيل ادخل النار، قيل لهم يوم القيامة لامرأة نوح وامرأة ادخل النار مع الداخلين. وهذا فيه دليل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في القرآن إنك لا تهدي من يعني لا تخلق التوفيق في القلوب. خلق التوفيق في القلوب هذا لمن؟ لله سبحانه. أما الهداية والرشاد فهذا للأنبياء ولأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك في آية أخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما يتناقض، مرة يقول له ما تهدي ومرة تهدي، ما يصير هذا. فإنك لتهدي يعني إيه؟ لترشد الناس وتدلهم. فلولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الناس كيف يعبد الله أبدا. مين اللي علمه؟ الرسول هو اللي علمه. وهذا معنى إنك، وأما هذيك إنك لهدي من أحب لا تخلق التوفيق بقوله. ولأجل ذلك الآن نوح عليه السلام ما قدر يهدي الله، لوط عليه السلام ما قدر يهدي الله، إبراهيم عليه السلام ما قدر يهدي والده، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا إلى آخر الآيات فلأجل ذلك الهداية ولأجل ذلك ثم بعد ذلك يقول المثل الثاني وضرب الله مثل الذين آمنوا وضرب الله مثل الذين صدقوا امرأة فرعون معلوم فرعون أكبر كافر ما في كافر قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غير إلا هو ومع ذلك زوجته كانت مؤمنة صالحة فلما علم أنها مؤمنة وأنها آمنت بموسى عليه السلام أمر بتعذيبها فأتيت كده وتوضع في الشمس ويوضع عليها حجارة على بطنها وتربط هكذا من جهة اليمين ومن جهة اليسار وعذبت فإذا يعني تركوها من العذاب وإذا به تظلها الملائكة فدعت بهذا الدعاء فبعد ذلك لما يجيب غيرهم عليها الصخرة ربنا أخذ روحها فجابوا الصخرة وحطوها عليها وهي بدنية لأنها طلبت من الله أن ينجيها من عذاب فرعون فاستجاب الله دعاءها بعد أن يعني أعلمها وأظهر لها منزلها في الجنة وهذا معناه قال وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت شوف امرأة هذه من الأشياء يعني يعني كتابة القرآن كما كتب امرأة أصل دحين امرأة دائما نحن مكتوبة بإيه بالتاء المربوطة لكننا في القرآن دحين مكتوبة بالتاء المفتوحة ليه تترك على إيه زي ما كتب عثمان رضي الله تعالى عنه ما يصير فلسفة في اللغة يعني في كتابة المصر وقد حصل ذلك أن كثير من الناس الشباب والناس المتعلمين الجدد يقول لازم يكتب القرآن على كتابة إيه الإملاء الحديث فامرأة دحين كثير هنا في القرآن امرأة مرات تشوفها تارة مفتوحة وتارة مربوطة مع أن الكتابة الإملائية كيف القاعدة كل يعني تاء يوقف عليها بالسكون فهي إيه يعني نكتبها مربوطة امرأة ها واحد يقول جاءت لما نكتب جاءت إيش نكتب نوقف عليها نقول جاءت ما نكتب جاءت ها هذا شو إيه تكتب مفتوحة وهذا موجود في القرآن في مرات في القرآن شجرة مفتوحة التاء ومرة مربوطة هذا هو الواحد ولا يجوز تغيير شيء من ذلك وقد حصل ذلك ضجات في الصحف يعني غير ما مر رأيناه قديما وحديثا يقول لازم يكتب ايه المصحف باللغة بالكتابة الحديثة عشان الطالب مثلا لما يقرأ في المدرسة يشوف المصحف شكله ويشوف الإملة شكله فيتشوش وهذا إجماع الصحابة أجمع على ذلك فلا يجوز لإنسان بعد الصحابة يجي في القرن الثالث أو الرابع أو القرن الخامس عشر لأن هذه الضجة ما صارت إلا في هذه السنة في هذا القرن وقد حصل ذلك أن في الصحف هنا كتب عدة مرات أنا اطلعت على ذلك وكان في الله يرحمه الشيخ محمد إبراهيم المفتي الأكبر رد عليه ومعلوم أن محمد إبراهيم رجل عظيم جدا وقوي فلما رد عليه سكت ولا أحد يتكلم بكلمة بعدها ولا يزال إلى الآن نسمع في الإذاعات وفي الصحف أن القرآن لازم يكتب بالكتابة الإملائية الصحيحة يعني وهذا كله غلط يترك المصحف كما هو لا يغير فيه أي كتابة ولا أي شيء امرأة هنا نكتب نيجي مرة في آية يعني تجدها مفتوحة مربوطة ولذلك هنا دحين امرأة فرعون الذي هو أكثر الكافرين الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علم إذ قالت يعني إذ قالت إيه حين قالت في الزمن الماضي إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة يعني طلبت من ربي أن يبني لها بيتا في الجنة والمراد بالجنة هنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباده لأنها عذبت وكان فرعون كده يجيب الخدم ويربطوها ثم يضع صخرة على عشان ترجع عن دينها فأبت أبدا فدعت بهذا عندك بيتا في الجنة فلما دعت ربنا قبض روحها فجاب الحجر وحطه عليه ما لجرح بميت إلى إذا بعد ما يموت الإنسان حط عليه كمان جبل ما ينفع ولا يتأثر أبدا فلذلك ونجني من فرعون وعمله ثم دعت الله أن ينجيها من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والمراد الظالمين هنا الكافرين والظلم غير ما مر قلنا أنه ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وظلم أصغر فالظلم الأكبر هو الشرك ونجني من القوم الظالمين المراد من القوم الكافرين يجي مرات الظلم بمعنى الشرك والكفر يجي مرات الظلم بمعنى المعصية وكذلك الفسوق الفسق مرات يجي في القرآن بمعنى الكفر ومرات يجي بمعنى يعني معصية من معاصي الله كذلك الكفر يجي مرات بمعنى الكفر الأكبر ومرات بمعنى الكفر الأصغر وهذا موجود في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي ظلم هنا الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم. إيش المراد بالظلم هنا؟ الظلم الأكبر. يجي في آية أخرى نعم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ظالم هنا إيه؟ يعني عاصي لله، زنى أو سرق أو شرب الخمر أو غير ذلك، هذا يسمى ظالم. ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات. يجي كذلك الفسق مرات بمعنى الكفر. يقول الله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه. وجاء في آية أخرى إن جاءكم فاسق بنبأ، من المراد بالفسق أي الفسق؟ فسق المعصية. وكذلك الكفر، يجي مرات الكفر والكافرون هم الظالمون، ويجي مرات الكفر بمعنى جاء الرسول أخبر قال للنساء يعني رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، فقالت امرأة لماذا يا رسول؟ قال لأن كنا تكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك. فرجل يعيش مع زوجته 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة ويختلف معها في مسألة بسيطة في يوم من الأيام تقول ما شفت منك خيرا، وهذا شيء موجود في النساء ولا يزال. وجاء كذلك في الأحاديث إثنتان بالناس ما به الكفر، الطعن في النسب والنياحة. وهذا يجب على طلبة العلم أن يعرفوا أن الكفر ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، والظلم ينقسم إلى قسمين. ولكن إذا كان في الوعظ والإرشاد زي خطيب في الجمعة يذكر هذه الأحاديث كده كده، مثلا يعني خطيب يخطب في الجمعة فيقول إثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، يخليها كده. إذا جو سألوا على الطلب وطلبوا معاه فيبينه، وإذا ما سألوا خليها. واحد يسمع إثنتان هما بكفر يظن الكفر الأكبر يخاف يبطل، خلاص نحن كسبنا واحد من المسلمين يعني خاف من هذه المسألة، فهذا لا بس. وإلا لا بد من إيه؟ وأي إنسان يقول تترك على ظاهرها كده ولا تفسر، لا. وهذا موجود، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يعني لا يزني الزاني إيه؟ يعني اللي يزني كافر، لا. إنما يعني الإيمان حق يصير قليل وناقص. ولذلك في أحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا هو الصحيح. قال الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج غلطوا في هذا، قالوا كل واحد يرتكب كبيرة هو كافر، فهم غلطان. وهذا القرآن يرد عليه، منها قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لما قال إن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباقية والمبغى مع إخوة. ولو كانت الباقية كافرة ما يصير، لأن الإخوة في الإسلام قوة الإيمان. وجاء كذلك في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا. الله يسمي القاتل للمقتول أخا، أخو في إيه؟ في الإيمان. فمن عفي له من أخيه. ومرات يجي الأخوة في القرآن معنى أخوة النسب، مثلا وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ في النسب. وإلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم في إيه؟ في الدين. لا، صالح نبي ورسول يقول لهم اعبدوا الله هم ما هم راضين. فهذا يجب أن ولذلك القرآن دائما يذكر هذه الأخوة، تارة تكون أخوة النسب وتارة، وكذلك الكفر وكذلك الشرك. ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، يعني من القوم المشركين. ايش الظلم هنا؟ الظلم الاكبر. يعني هذه الايه ايش المراد بالظلم في هذه الايه؟ المراد به الظلم. ثم قال ومريم ابنة عمران، يعني ايه؟ وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. مريم ابنة عمران معطوف على ايه؟ امرأة فرعون الاولاني، معطوف على امرأة فرعون. يعني ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله مثل الذين آمنوا مريم ابنة عمران. مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني حفظت فرجها من الزنا ومن غير ذلك. فنفخنا، الضمير في نفخنا عائد على الرب سبحانه وتعالى. والله يعظم نصر هو واحد، والناس يعظم أنفسهم. الملوك يقول أمرنا بكذا، واحد رجل عادي يقول أمرنا بكذا وفعلنا كذا وقلنا كذا فالله سبحانه لو أن يعظم نفسه. فنفخنا فيه، فنفخنا فيه يعني في مريم من روحنا. وروحنا هنا قلنا المراد روحنا من الروح، من الأرواح التي خلقها الله. يعني واحد لا يقول من روحنا يعني من روح الرب، يعني من روح الرب نفخ فيها، لا. هذه إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، الكعبة بيت الله، والبيوت الثانية بيوت مين؟ مين اللي أعطانا بيوت اللي نسكن فيها؟ الرب سبحانه وتعالى هي ملك لنا، نحن بس فاعلين فيها، ولذلك مرات نروح عنها نموت نعود. فإذا هذه الإضافة إذا زي ما نقول للكعبة بيت الله والبيوت الثانية بيوت، وكذلك نقول لإيه لناقة صالح ناقة الله، الله قال كده عنه ناقة الله وسقيا، والنوقة الثانية الموجودة في العالم حدث به لله سبحانه، لكن هذه إضافة إيه تشري فيه هذه الناقة إلا يعقلها أو شوف إيش جرى نزل عليهم العذاب، وهذه النوقة اللي في السوق نشتريها ونذبحها وناكلها حلال لنا، هاي خلي واحد أبدا يقول لا النوق حرام يصير إيه حرم ما أحله الله وهذه ناقة لما عقروها دغري نزل بهم العذاب، فهذه معناه يجب أن إيه طلبة العلم أن يفهم إيش روحنا روحنا روح من الأرواح، النصارى غلطوا في هذا قال لا روحنا على من روح الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن الآلهة ثلاثة يعني الله إله وعيسى إله وأمه إله، وغلطوا في هذا والله رد عليهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من ذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله، فهم غلطوا في هذا، ومريم التي أحسف نفخنا فيه من روحنا، فهذه الإضافة إضافة زي ما قال الله تعالى في عيسى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه يعني روحا من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة أيش الروح هذه كن فيكون، فإن البشر آدم خلق من الطين وعيسى خلق من أم بدون أب، والبشر الباقيين دول كلهم خلقوا من إيه من أب وأم يا أيها الناس ما خلقناكم من ذكر وأنثى، وجاء في عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والذين يقولوا النصارى يقولوا أن الآلهة ثلاث غلطانين، بل هو عبد الله ورسوله، ولذلك القرآن يقول إن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم جميعا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت لله يعني أنت الناس قلت إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم، ولما كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم هذا كل علامة، فكان يعني عيسى يطير طير ينفخ فيه كده يصير طير يطير مو معناه يطير خلاص يروح إلى العشب إذا بعد عن الناس طاح في الأرض بعدين يصير زي الرمش بحاله وتعالى هذا يعني ويخلق نتيك أتطير بإذن فأطلق فيه فيكون طيرا بإذن الله يعني أمام الناس بس، وإلا إذا اختفى عن الناس يضمحل يروح أبدا عشان ما يصير، فلذلك العبد عبد مهما كان والله هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك فنحن فيه وضحنا وصدقت بكلمات ربي، كلمات ربي يعني شرائع الرب بالتوراة وبالإنجيل وكتبه التي هي الإنجيل، وكانت من القانتين وكانت من القانتين يعني كانت هي من القانتين المطيعين، والقنوت له عدة معاني في اللغة العربية يعني كثير من الناس يعني من قصور معلوماتهم حتى من طلبة العلم يظن أن القنوت بس هو اللهم اهدنا في من هديت، لا هذا غلط القنوت له عدة معاني، والقرآن ينص على ذلك الله يقول مثلا وكانت من القانتين، هنا قالت اللهم اهدنا في من هديت ما يمكن ما حد يقدر يقول هذا هنا كانت من القانتين من المطيعين لله سبحانه وتعالى، هذا معنى القنوت في هذه الآية، يجي مرات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق وما فالصالحات قانتات، إيش قانتات هي مطيعات لله ومن يقنط من كنا لله ورسوله على أزواج الرسول يعني يطعنا، وجاء في الحديث أن الحسن بن علي يقول علمني رسولا قنوتا أدعو به بالفتح اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من، فإذا القنوت له عدة معاني وجاء في حديث كذلك أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر، جاء العلماء المالكية والشافعية قال لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق يعني إيه لازم في بعد الركعة الثانية يدعو بالدعاء حق الخنوط إن كان من المالكية يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك إلى آخره، واللهم هدنا فيمن هديت. وفسروا بهذا العلماء المحققون، فسروا لا مو بهذا، يعني إيه؟ يعني أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر يعني يطيل القراءة، ومعلوم أن الرسول كان يقرأ طويلة، يقرأ 100 آية، 70 آية، 80 آية، حتى أن الرجل من الصحابة يقوم بعد الأذان أو بعد إقامة الصلاة يذهب إلى البقيع يقضي حاجته ويتوضأ ويلحق الرسول في الركعة الأولى. فإذا القنوط له عدة معاني، فصرفه على معنى واحد هذا قصور. ولذلك ذكر أظن الصنعاني له 11 معنى قنط، مادة قنط هذه 11 معنى. فقصرها فهنا كانت من القانتين، يعني كانت من المطيعين لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يفهم من هذه الآية وفي غيرها، الرجال قوم ما فضل الله بعضهم على بعض، ومن يخلق من كن الله ورسوله إلى غير ذلك. ثم يقول في هذه الآيات التي نحن قرأناها، يقول تعالى آمر الرسول بجهاد الكفار والمنافقين، هؤلاء بالسلاح والقتال، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم، واغلظ عليهم في الدنيا ومأواهم جهنم وبئس المصير في الآخرة. ثم قال ضرب الله مثل الذين كفروا، أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفع عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، نبين نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا، يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والإخلاص، فخانتاهما أي في الإيمان، يعني فخانتاهما في الإيمان عنه، أم لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا. ولهذا قال تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا لكفرهما. وقيل للمرأتين ادخل النار مع الداخلين، وليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور. وقال سفيان الثوري عن موسى فخانتاهما قال ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، تقول للناس هذا نوح حبل مجنون فلا تسمعوا كلام، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وقال العوفي عن ابن عباس قالت كانت خيانتهما أنما كانت على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح، وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء. وقال الضحاك عن ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي بأكله يأكله كثير من الناس، من أكل مع مغفور له غفر له، وهذا الحديث لا أصل، واحد يأكل مع مغفور له يعني واحد يأكل مع نبي يغفر له، ما يعمل بعمل، هذا كلام يعني ما هو صحيح، هذا تقريبا. ثم قال وضرب الله مثل الذين آمروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنه لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فمن قال كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكثرهم، فوالله ما ضر امرأته كبر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وقال ابن جرير حدثنا قالت كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أضلتها الملائكة وأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة. ثم رواه عبد الله حدثنا يعقوب قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب، فيقول غلب موسى وهارون، فتقول آمنت برب موسى وهارون، فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي، فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأرسلت بيتها في الجنة فمضت في قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس في روح، فقولها رب ابني عندك بيتا في الجنة. قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار، وقد ورد شيء من ذلك في حديث المرفوع نجني من فرعون وعمله، أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عملي ونجني من القوم الظالمين. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم، اسمها آسية بنت مزاحم. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع أنس قال كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون. وكذلك في امرأة كانت تمشط بنت فرعون كذلك آمن، وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها، فقالت تعس من كفر بالله، فقالت لها بنت فرعون ولك رب غير أبي، قالت ربي وربك ورب أبيك ورب كل شيء إلا الله، فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها، فأرسل إليها فرعون فقال تعبدين ربا غيري، قالت نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد، فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات، فكانت كذلك، فأتى عليها يوم فقال لها ما أنت منتهية، فقالت له ربي وربك ورب كل شيء الله، فقال لها إني ذابح ابنك في فيك إن كنت لم تفعلي، فقالت له اقض ما أنت قاد، فذبح ابنها في فيها يعني قدامها عفوا، وإن روح ابنها بشرى، فقال لها ابشري يا أمه فإن لك عند الله الثواب كذا، ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك، فقالت له مثل ذلك، فذبح ابنها الآخر في فيك وبشرها روحه أيضا، وقال لها اصبر يا أمه يا أمه فإن الله فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا، قال وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر، فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خاتم فرعون زاهم فأثنوا عليها، فقال إنها تعبد غيري، فقال اقتلها، فأوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها، فدعت آسية ربها فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ووافق ذلك أن حضرها فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة، فقال فرعون ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك، فقبض الله روحها في الجنة رضي الله تعالى عنها. وقوله تعالى وامرأة ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها أي حفظته وصانته، والإحصان هو العفاف والحرية، فنفخنا فيه من روحنا بواسطة الملك وهو جبريل، فإن الله بعثه إليها فتمثلنا في سورة بشر سوي، وأمر الله تعالى أن ينفخ فيه في جيب درعها يعني هنا هذا الجيب فنفخ هنا فحمل، لأن الله على كل شيء قدير، مو لازم إلا يكون يعني باتصال الجنسي أبدا فنفخنا فيه مضاعف بقدرته وشرعه، وكانت من القانتين. قال الإمام أحمد حدثنا خط رسول الله في الأرض أربعة خطوط، قالوا أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله عنه، فقال رسول الله أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى عن النبي قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى بن مريم في كتابه في كتاب من البداية والنهاية، ولله الحمد والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومريم معطوف عليه ومريم معطوف على امرأة فرعون ومريم معطوف على امرأة فرعون. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة فرعون وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي من عندك بيضة في الجنة ومن عندك فرعون ومريم معطوف على يوم القيامة الشيخ ليتشوف جوزها في النار وشوفه هو في الجنة رأينا قلوا نغضل الصحيح هذا الغم هذا هو الغم. طيب لوط تزوج زوجته تزوجها مؤمن ولا كافر؟ لا هو لكن هو يعني يمكن شرائع ما كان يعني ما هو في شرائع انه لازم ما يتزوج الا مراه مؤمنه يمكن في شرائع ما كان هذا وانه حكى ها شرائع ما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم احنا كذلك في اول في مكه كثير من الصحابه كانوا متزوجين امراه الكفر حتى جاءوا المدينه هنا ونزلت سوره ايه الممتحن الا قبل ذلك ما في شيء الصحابه كانوا متزوجين كانوا متزوجين ما في يعني دينا لكن يتزوجوا بعدين يسلمين إذا أسلم يعني على كل حال الآن ما يصح وأما أول ما يصح. طيب ولا ما يخرج يعني في شريعتنا نحن ما نخلي يطلقها مثلا يعني في شريعتنا لكن هم كانوا في شريعته ما في هذا ما في يعني الصحابة كانوا في مكة لا لا بعد ما تزوجوا ولا لا كل في مكة 13 سنة وهنا في المدينة حتى جاءت إيه يعني عام الفتح يعني عام الفتح حتى إيه حرم أن الإنسان. وكذلك الرسول كان زينب بنت رسول الله كان متزوج أبو العاص كان كافر وأبقى الرسول بعدين أسلم هو ولما أسلم جاء أبقى الرسول نكاحه يعني ما في تكفر. وثم إذا جاءوا الكفار ما نسألهم كيف نكاحكم الأولاني ما في حاجة مثلا الناس كفار كان جاء مع زوجته وأسلم ما نقول له كيف كان نكاحك الأولاني ما في حاجة للمسألة. فإذا بينوا لا كان هذا مثلا أنا اتفقت معها نخرج، أما إذا ما سألونا ما نشوف إحنا ما نفتش على الماضي يعني ما في حاجة نفتش على الماضي ولا في شرائعهم من لوط ونوح مثلا هو كان يرشدون للإسلام يرشدون ومسلمين مين؟ أيوة يرشدون ما أسلم وما يطلقون بعد ما يطلقون هذا الظاهر ما في يعني ما أمر بهذا هذا في شريعتنا نحن لا يجوز للرجل يتزوج ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا بالنسبة لنا نحن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والزاني مبتدا وذو الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر والزاني مبتدا وذو الوصف خبر الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر يعني إذا كان إيه أقائمان الزيدان في أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون يكون إيه أقائمون هذا خبر مقدم والزيدون إيه مبتدأ مؤخر يعني ما يجوز مثلا أقائمان الزيدان نقول الهمزة الاستفهام وقائمان مبتدأ والزيدان إيه فاعل سد وسد الخبر ليه؟ لأن اسم الفاعل زي إيه شو الفعل الفعل لما يسند المثنى والجمع ما تلحق لا علامة تثنية ولا علامة جمع اسمعي يا أخي ما تلحق على ما يجوز إنسان يقول جاء الرجلان يقول جاء إيه الرجلان ما يجوز جاء الرجلان وهذا ابن مالك تعبان يقول وقد يقال سعد وسعد والفعل بعض الظاهر كده فما يصح يعني فيقول أقائمان همزة أقائمان خبر من مقدم والزيدان إيه مبتدأ أمه وكذلك إذا قلنا أقائمون الزيدون أقائمون خبر مقدم وزيدون أما في الإفراد هذا جائز مثلا يقول أراغب أنت عن آلهتي هذا جائز هذه الآية أراغب لنا أن نقول أهمزة للاستفهام وراغب مبتدأ وأنت فاعل سد نصب الخبر ولنا أن نقول أراغب نعم الهمزة للاستفهام راغب خبر مقدم وأنت إيه مبتدأ مؤخر لنا هذا اقرأ اللي فيها أيوة الوصف مع الفاعل إيه؟ إما أن يتطابقا أيوة؟ إفرادا أو تثنية أو جمعا أيوة أو لا يتطابقا أيوة؟ وهو قسمان ممنوع وجائز أيوة؟ فإن تطابقا إفرادا أيوة؟ نحو أقام زيد أيوة؟ وقائم زيد أيوة؟ جاز فيه وجهان أيوة؟ أحدهما أيوة؟ أن يكون الوصف مبتدأ أيوة؟ وما بعده فاعلا سد مسد الخبر هذه الآية أراغب أنت عن هذا أيوة. والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخر ويكون الوصف خبرا مقدما هذا أقائم لنا أن نعرف همزة الاستفهام وقائم مبتدأ وزيد إيه فاعل سد ولنا أن نقول أقائم همزة الاستفهام وقائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر أراغم أنت عن آلهتي سوى سوى يعني يجوز ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما والأول في هذه الآية والأولى في هذه الآية والأول في هذه الآية أولى لا والأول يعني والأولى أول كده قاعد والأول في هذه الآية يعني أولى القول الأول بس نعم القول الأول إيه نعم القول الأول إيه لأن قوله قوله لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب فلا يلزم بالوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول لأجنبي لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب نعم يعني هذا أحسن يعني نعم هذا رجح هذا يعني كونه يعني مبتدا والذي بعده فاعل سد مسد الخبر هذا تمام يقول هذا أحسن يعني ويجوز العكس يعني يصير عن آلهتنا هذا متعلق بإيه براغب وراغب إيه يعني وصف جاء الفاعل وجاء بعد كيف فعل إذا جاء الفاعل وجاء بعد المفعول أو جاء المجرور يعني هذا صواب ما في شيء لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. وإن تطابقا تثنية نحو قائمان الزيدان أو جمعا نحو قائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. قائمان الزيدان إذا تقرأ قائمان نقول إيه خبر مقدم مرفوع بالألف والزيدان مبتدأ. يجوز واحد يعرف قائمان مبتدا وبعدين هذا فاعل ما يصير. ليه؟ لانه الفعل اذا اسمى الى المثنى والى الجمع تلحق لا علامه تثنى ولا علامه. واحد ما يجوز انسان يقول جاء المحمد ابدا. شو القران؟ قد افلح المؤمن، ما قال قد افلحوا المؤمن كثير يعني. واحد يقول مثلا جئنا الفاطمات، يقول ايه جاءت الفاطمه، ما يجوز جئنا. ايوه بعدين. وهذا معنى قول معنى قول المصنف قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر الى اخر البيت، يعني انفس والافراد وهو التثنيه والجمع. نعم. ايوه الثاني وما وهو ما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر عنه اذا كان مصنع او جمع. نعم. خبر عنه مقدم عليه. أيوة. ان تطابقا في غير الافراد وهو التثنية والجمع والجمع هذا على المشهور من لغة العربي ويجوز على لغة اكلون البراغيث البراغيث ان يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل اغنى عن الخبر. هذا الرجل يعني رجل عربي هذا الاكل كان لازم من جهة اللغة العربية يقول اكلني البراغيث، يقول أكلني البراغيث، لأن الفعل لما يسند البراغيث جمع. لازم كان العربي هذا يقول أكلني، لكن قال هو أكلوني البراغيث وهو عربي. فإيش ينظروا؟ قاموا هذا وهذا يعني لغة هي موجودة فيه. الرسول تكلم بها، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. القاعدة اللي في اللغة العربية يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقب فعل مضارع وملائكة فاعل، لكن الرسول قال. فإذا قال الرسول معناه أنه عربي فصيح يعني خلاص ما قاعد يعني جاهز يتعاقب. لكن هذا دليل ما هو كثير من ذلك. هذا أكلون البراغيف ومن ذلك مثلا يتعاقبون فيكم ملائكة. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول ورقة بن نوفل للرسول لما رأى جبريل وأخذته زوجته خديجة إلى ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى وقال له ليتني جزع حين يخرجك قوم، يعني ليتني أكون شاب ونشيط حين يخرجك قومك من مكة لأنصرنك نصرا مهزا. فقال له الرسول أو مخرجيهم، قال له أو مخرجيهم هذا أصلتان أو مخرجويهم. فهذا الرسول يعني تكلم به. فهذا هو معناه إنما اللغة الفاصحة دحين قد أفلح المؤمنين، ما يصير أفلحوا المؤمنين. وكثير القرآن موجود فيه من هذا، هذا هو الفصحى. ولكن إذا تكلم بها إنسان من ذلك أكلون البراغيث ومثل هذه الأشياء تلعب في هذا. ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز كما تقدم. مثال ممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد. أقائمان زيد هذا ما يصير. أقائمان زيد إيه لأنه في ألف وزيد مفرد ما يصير. ما تطابقش. ما تطابق. فهذا التركيب غير صحيح. ومثال زيد هذا ما يصير. ومثال الجائز أقائمون الزيداني. هذا زيد. وأقائمون الزيدون. وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك كذاك رفع خبر بالمبتدأ. يقول طيب المبتدأ إيش اللي رفعه؟ يقول مرفوع بالابتداء. إيش الابتداء؟ عامل معنوي. نعم. ما هو عامل حسي. يعني الابتداء مثلا لما نقول مثلا محمد المجتهد، شوف مثلا النحوي إيش يقول؟ محمد المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ومجتهد خبر. طيب هذا المبتدأ إيش اللي رفعه؟ يقول الابتداء. الابتداء عامل معنى يعني ما هو محسوس ما نشوف، بخلاف الفاعل. لما يقول قام محمد، محمد مين اللي رفعه؟ قام عامل ايه؟ حس. هذا معنى هذا يعني المبتدا مرفوع بعامل ايه معنوي، الخبر مرفوع بعامل ايه حس لفظ، وهو مين رفع الخبر؟ المبتدا. هذا القول الصحيح. لما نقول محمد المجتهد، مجتهد هذا ايش اللي رفعه؟ نعم المبتدا. هذا معناه يعني، ورفعه مبتدا للابتداء، وكذاك رفع خبر للمبتدا. يعني المبتدا رفع بايه؟ بالابتداء وهو عامل معنوي، والخبر رفع بعامل ايه؟ حسي او لفظي وهو المبتدا. زي ايه؟ زي الفاعل، زي نائب الفاعل، وزي اسم كان، وزي اسم ان، وغير ذلك من الاشياء. المرفوع بالمحسوس وباللفظ هذا كثير موجود في اللغه العربيه، لكن فاذا ما في شيء مرفوع بعامل معنى الا المبتدا. هذا معنى مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، بالابتداء وهو عامل معنوي. نعم. وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. أيوة. والعامل في المبتدأ معنوي. وهو لون الاسم. مجردا عن عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم. بحسبك درهم، هذا بحسبك درهم نقول الباء حرف جر، وحسب مجرور لفظا مرفوع محل العلامة، ودرهم مبتدا خبر. نعم. بحسبك درهم الباء حرف جر، وحسب مجرور لفظا مرفوع محل العلامة، يعني كافيك درهم مبتدا خبر. فبحسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظيه لكن غير الزائده، غير الزائده فيها الباء، ولم يتجرد عن الزائده. فان الباء الداخله عليه زائدة، واحترز بشبهها من مثل رب رجل ضاف رجل، يعني رب رجل يعني ان رب تجر ايه الاسم. نعم. رب رجل رجل قائم، رجل شكلا رب رجل نادي رجل. نعم. نعم. رب رجل ايه قائم، فهذا لازم يقول ايه لان رب تجر الاسم اللي بعده حروف الجر. قائم فرجل مبتدا وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة. والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. وذلك وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدا والخبر الابتداء، يعني حتى الخبر مرفوع بالابتداء، يعني الابتداء هذا عامل معنوي ويعمل في المبتدا ويعمل في الخبر، هذا شويه ضعيف. هو لسه ما هو معروف كيف يعمل في اثنين، ما يقدر. نعم. يعني لذلك هذا قول ضعيف شويه. فالعامل فيهما معنوي. ايه. وقيل المبتدا مرفوع بالابتداء. ايه. والخبر مرفوع بالابتداء. الابتداء والخبر والخبر. نعم. الخبر المبتدا بالابتداء والخبر بالابتداء وبالابتداء، هذا كمان قول، يعني كلها اشياء مخيه. نعم. يعني ما هو يعني ادله في الكتاب او في السنه، هذا يقول كذا وهذا يقول، المقصود المبتدا الخبر مرفوع والسلام عليكم. أيوة. وقيل ترافعا، قيل ترافع هذا رفع هذا وهذا رفع هذا. قيل ترافع يعني المبتدا رفع الخبر رفعه، والخبر رفعه المبتدا. أشياء مخية يعني عمل بالذي قبله. أيه. ومعناه أن الخبر رفع المبتدا، وأن المبتدا رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب، يعني أحسنها وأهم من جهة الدليل. نعم. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول. وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. لا طائل فيه، كلام فارغ يعني. المقصود المبتدا الخبر مرفوع والسلام عليكم. الله الله. خلاص. والخبر هو الجزء المتم الفائدة. لحاله بس. هذا بسيط. طيب. الخبر. والخبر الجزء المتم الفائدة. كالله بر والأيادي شاهدة. يقول إيه؟ الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدا. يعني ايش تعريف الخبر؟ الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأه. نعم. ها؟ فرحم الله إيه؟ الله هو الخبر كالله بر والأيادي شاهدة، يعني يقول كالله بر والأيادي شاهدة. فدحين بر هذا ايش نعرفه؟ خبر مع مين؟ مع مرتفع. والأيادي شاهدة على ذلك، كمان أيادي هذا مبتدا وشاهدة خبر. مثلا زي ما صاحب القدر يقول المبتدا والخبر لا مرفوعان كالله ربنا ومحمد النبي، مثلا الحمد لله كثير موجود يعني. فهذا معناه اذا التعريف الخبر هو الجزء الذي يتمم الفائدة مع مبتدا، لا عشان يحترز ايه من الفاعل. مثلا لما نقول جاء زيد، هذه الجملة تمت الفائدة، لكن مع مين؟ مع فعل. زيد دحين فاعل، ما يجب واحد يعرف زيد على أنه مبتدا. ليه؟ لأنه معاه إيه؟ قبله فعل. ها؟ وذلك مثلا أكرم الضيف، الضيف دحين تمم الفائدة إنه حصل إكرام للضيف، لكن مع مين؟ مع فعل. فإذا الخبر هو الجزء الذي يتمم الفائدة مع مبتدا. مثال ذلك الله، والله بر، الله مبتدا وبر خبر. والايادي شاءوا واو العطف، والايادي مبتدا مرفوع بالضم المقدر على الياء من عمرو، وشاهده يعني خبر ثقل ايه الثقل ايه. والايادي شاهده، دحين عشان الشعر قال والايادي شاهده ابراهيم. ايوه عرف المصنف الخبر بانه الجزء، بانه الجزء لا الجزء لا الجزء جزء نعم خبر اسمها ضمير ايوه الهاء نعم، لانه الجزء المكمل للفائده المكمل يحيى المكمل كل واحد نعم. طيب ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فانه يصدق على زيد انه الجزء المتم الفائده المتم للفائده. وقيل في تعريفه انه الجزء المنتظم او المنتظم به عن المبتدئ مع المبتدئ او مع المبتدئ مع المبتدئ جمله. ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لانه لا ينتظم به لا ينتظم منه مع المبتدئ جمله، بل ينتظم منه مع الفعل جمله، وخلاصه هذه انه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي ان يكون مختصا كذا المثال دون غيره. يعني هذا لو كان ما جاب المثال كان يرجع، لكن لما جاب المثال خلاص باين. نعم. في مقالات تيجي قاعده من المثال، هذا صاحب القتل يقول الله المقتل يقول الله ربنا محمد النبي بس كذا، يعني هذا اوضح من القتل. فاذا المثال كالله ربنا، الله ربنا دحين مثلا الله بر، بر مع مين؟ مع مبتدا خلاص، ما يحتاج يعني ما يرد عليه، لان المثال لو قال بس هو عرف هذا التعريف مثلا الخبر هو الجزء المتم الفائده وما جاب مثال كان يرد عليه هذا، لكن اذا جاب المثال خلاص. فهذا دحين مبتدا مع الخبر ما يرد عليه شيء.